14 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكه، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشه ابني. شوف الراديو بيضحك ليه؟ شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ اشعار ياسر قطامش. فتاة الأوتوستوب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أحيانا يرى البعض على الطرق السريعة فتاة جميلة وبديعة تشاور بخفة ودلال للسيارات التي يقودها الرجال، فيقع بعضهم ويطب ويقف لفتاة الأوتوستوب. يفعل بعضهم ذلك بدفع الشهامة أو دوافع أخرى تعقبها الندامة، مثلما حدث للشاب الروش محروس الشهير بالننوس المقروس. فتعالوا نسمع الحكاية من البداية إلى النهاية. قد كنت أسير على مهل فإذا بفتاة تندهلي، قالت: من فضلك وصلني وبأقرب حي نزلني. ففتحت الباب وقلت لها: أهلا، طلباتك من عيني. ركبت وعلى كتفي وضعت يدها ثم اقتربت مني. وأفقت على يدها تسعى كي تنشل محفظتي مني، أمسكت بها كي أمنعها، غضبت قالت: سيبني سيبني. ثم انقلبت في لحظات لتصير كعفريت الجن. وفرمل محروس بخفة ومهارة وأمرها أن تغادر السيارة، وكان في حتة مقطوعة مخيفة، فنزلت وشدته من جاكيتته القطيفة، وفوجئ محروس الخيبان بما لم يكن في الحسبان. أي ضربتني، طرحتني أرضا وكأني كيس من قطني، فسألت: أنت مصارعة؟ فأجابت: يا ويلك مني، إني آنسة لكني لاعبة كاراتيه يا ابني. دافع عن نفسك، لو تقوى وقعتك رمادية بني. ها خذ. رنتني العلقدة ساخنة، يا ويلي من ذاك الرن. ها خذ. ثم استسلمت وقلت: خذي محفظتي وابتعدي عني. وكذلك لولا استسلامي لنقلت إلى القصر العيني. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا بسم الله عليه. شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح،